ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم سؤال. جيم سؤال. جيم جيم جيم جيم سؤال. الكاتبة الكبيرة الأستاذة أمينة السعيد الإجابة بتقول عيبها إن أهم حاجة عندها الزواج والكسب. يبقى سؤال الإجابة دي إيه؟ ما هو أكبر عيب في المرأة المتعلمة الآن؟ الخطوة الأولى هي محو الأمية خاصة بين النساء. يبقى إيه السؤال؟ ما هي أول مشكلة ينبغي أن تعالج لتحسين أحوال البلد؟ أستاذة أمينة السعيد، دي كانت غلطة تبت عنها وأنصح كل امرأة بعدم الوقوع فيها. دي الإجابة لسؤالها إيه؟ لماذا لا تدخنين الآن؟ 40 سنة وأنا بدخن 80 سيجارة في اليوم، والآن ربنا اداني قوة العزيمة في 24 ساعة بطلتها. الإجابة نصها بيقول واجب المجتمع أن يوفر للمرأة التسهيلات والأجهزة الحديثة اللي تخليها تجمع بنجاح بين البيت والعمل. يبقى السؤال إيه أستاذة أمينة؟ لماذا تقصر المرأة في أداء واجبها المنزلي عندما تكون لديها وظيفة عامة؟ الكاتبة الكبيرة أمينة السعيد الإجابة بتقول الشيخ الإمام محمد عبده. يبقى السؤال إيه؟ من هو أول من دافع عن قضية المرأة وفسر قدم للمجتمع الإسلامي التفسيرات الإسلامية والاجتهادات المتحضرة؟ أهدي فعلا نموذج للكاتبة اللي بحترمها. إيه سؤال هذه الإجابة؟ ما رأيك في أمينة شفيق؟ الإجابة بتقول لا، الحقيقة المرأة أقدر من الرجل في الناحية دي مفيش شك. بقى إيه السؤال؟ من الجنسين أقدر على احتمال الألم؟ مين يتحمل الألم مثله؟ مفيش حد أبدا يتحمل الألم مثله. مين في الولادة ألام الولادة والوضع في راجل يتحمل دي يموت فيها؟ مش ممكن. ده الرجل لما بيتزكم أو درسه بيوجعه بيوقف حال البيت ويوقف العمل البيت وكل حاجة لأنه بيستموت ويعاني ويترمع، وتبقى حالته مؤسفة على إيه؟ على حبة كحة، على حبة زكام، على سنة بتوجع. نص الإجابة التالية بيقول الأدب والصحافة لا يعترفان بالسن. يبقى إيه السؤال؟ هل للإنتاج الأدبي والفكري حدود؟ أستاذ أمينة السعيد، حضرتك يعني انتبهي للإجابة التالية اللي هتضعي لها سؤال لأنها قصيرة جدا وهي عبارة عن كلمة واحدة، حواء. دي الإجابة اللي سؤالها إيه؟ من سيدة العالم؟ وغدا جيم سؤال. نبيل عصمت، عمار الشريعي، وعمر بطيشة. جيم جيم سؤال. جيم سؤال.